فإن الله تعالى قال في كتابه القارعة، أي تقرع قلوب المؤمنين بالفزع وتقرع قلوب الكافرين بالعذاب والنكال الأليم. فيوم يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم يجرون إلى غير هدف، لأن الموقف والمنظر قد هالهم. ولذلك يخبر الله تعالى عن هذا اليوم العظيم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لماذا؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويخبر تعالى بقوله: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، إلى غير ذلك مما نص الله تعالى عليه بقوله في تلك الآيات والسور. فيوم يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم كالفراش الذي يجري إلى غير هدف، ثم إذا دعا الداعي من قبل الله تعالى فكأنهم جراد منتشر، أي علموا المقصد والهدف فيجرون خلفه حتى يأذن الله تعالى بالحساب، وحتى يدخل المؤمنون الجنة ويدخل الكافرون النار. ثم أخبر تعالى عن صورة أخرى من صور هذا اليوم العظيم، هذا المنظر الهائل، أن الجبال مع ثقلها وشدتها وعتادها تكون كالصوف المنفوش وهو أضعف أحواله. فيخبر تعالى بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الصوف الذي نفش. هذا الجبل العظيم الذي يخبر تعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة أن هذه الجبال هي التي تمسك بالأرض من ثقلها وشدتها، فيخبر تعالى أن هذه الجبال تنسف نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيخبر تعالى عن هذا اليوم العظيم، هذا المنظر الهائل، أن الجبل في قوته وشدته يصبح كالصوف المنفوش. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن صورة أخرى من صور هذا اليوم مع تبدل أحوال الناس وتبدل الجبال إلى ما سمعته. يخبر تعالى أن الناس في هذا اليوم فريقان فقط، فإما إلى جنة وإما إلى نار. فقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كل ما يشتهونه في هذه الآخرة في هذا النعيم يطلبونه ويأتي إليهم هذا النعيم. وقسم آخر عياذا بالله سبحانه وتعالى، ونستعيذ به تعالى من هذا الصنف، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي هذه الرأس تهوي عياذا بالله في قعر جهنم، وسميت النار أمه لأنه يأوي إليها، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهذا تفسير السورة إجمالا. وأما تفسيرها تفصيلا فإن العلماء استنبطوا كثيرا من الفوائد التي يمكن أن يستحضرها العبد أثناء قراءته لهذه السورة. وهذه دعوة لك أن تتفكر في آيات الله تعالى، وتنظر أو تقرأ في معاني هذه الآيات وما يخبر الله به تعالى، لأن ذلك يزيد إيمانك وهذا من علامات زيادة الإيمان، أن تعرف عن الله وعن آياته وعن أخباره. فأما الفائدة الأولى فإن الله تعالى يخبر عن القارعة يوم القيامة، يوم الدين، يوم التبديل، يوم التكوير، يوم الانفطار، يوم الانشقاق، أن هذا اليوم يقرع المؤمنين قلوبهم من هول المنظر والفزع، وتقرع قلوب الكافرين بالعذاب عياذا بالله تعالى. وكذلك من فوائده أن الله قرر هذا الاسم كذلك، فقال القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا يفيدك كما يقول أهل اللغة أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فالله تعالى يكرر ما شاء من قوله ومن أقواله لهدف معين، منها أن يهول هذا المنظر وأن يفزع قلوب المؤمنين والكافرين أنهم صائرون إلى هذا اليوم العظيم. وكذلك من فوائد هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى كما قال أئمة المفسرين إذا قال في كتابه وما أدراك فقد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إذا قال الله وما يدريك فلم يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية وما أدراك ما القارعة، ثم فسرها بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم كذلك من فوائد هذه السورة أن المؤمن يؤمن بأركان الإيمان الستة، وهي التي جاء نصها في حديث جبريل. فإن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فمن عقيدة المؤمن أنه يؤمن بهذا اليوم وأنه راجع إلى ربه. فإذا علم المرء ذلك وعلم بأن الله تعالى موقفه ومحاسبه عما قدم من أعمال، فعلى المرء بأن يعد للسؤال جوابا، لأن الله سائلك عن كل شيء كما أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه تعالى يسأل المرسلين عما بعثوا به، ويسأل كذلك أتباع الرسل عما استجابوا لرسل الله تعالى، ويسأل الأمم. فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلون ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإذا علم العبد وأيقن بأن من علامات إيمانه وأركانه التي يؤمن بها يقينا أنه راجع إلى ربه، وأنه موقوف ومحاسب عن كل شيء، فليعد للسؤال جوابا حتى يستطيع أن يجيب الله تعالى إذا سأله لما فعلت كذا ولما تركت كذا. وكذلك من فوائد هذه السورة أن من أول علامات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ فأول صفات المؤمنين التي ذكرها رب العالمين في كتابه أنهم يؤمنون بالغيب وبما غاب عن أبصارهم لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغهم بذلك. فنؤمن بكل ما جاء من عند الله تعالى وما جاء من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم هذا الأمر العظيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة بأن الله تعالى باعث عبادة، وأخبر الله تعالى في كتابه أنه يحشر العباد أجمعين، ثم يقومون للحساب، ثم الصراط، ثم الميزان، ثم الحوض، إلى غير ذلك من أفعال يوم القيامة. فنؤمن بهذا كله، لأن المؤمن يؤمن باليوم الآخر وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم بعد ذلك أن من فوائد هذه السورة أن كل شيء عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا يدلك يا عبد الله ويفيدك شيئا مهما، أن الله تعالى إذا أكثر من ذكر شيء فهو معظم عنده سبحانه وتعالى. ولذلك أسماء يوم الآخر ويوم الدين كثيرة كثيرة، حتى عدها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة أكثر من 70 اسما. فمن بين هذه الأسماء التي ورد نصها في كتاب الله تعالى يوم الدين ويوم التكوير ويوم الانفطار ويوم المد والساعة والقيامة والنفخة والزلزلة والناقور والقارعة والنشور والخروج والحشر والعرض والصدع والبعثرة والفزع والتناد والتلاق والدعاء والواقعة والخافضة الرافعة والحساب والسؤال والشهادة والجدال والصافة الصاخة والطامة، إلى غير ذلك من الأسماء. فأسماؤه كثيرة، فإذا علمت ذلك وأن هذا اليوم معظم عند الله تعالى وأكثر من ذكره وشأنه، فعلى المرء بأن يعد أعمالا صالحة لهذا اليوم العظيم الذي تفزع فيه القلوب وتجري حائرة لا إلى هدف، وإنما هي تنتشر كالفراش المنفوش. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن من أسماء هذا اليوم كذلك يوم التبديل، وهو اليوم الذي يبدل الله سبحانه وتعالى فيه السماوات والأرض إلى غير ما يعرفه الناس. فقال سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن صور هذا التبديل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أنه أخبر عن أمرين عظيمين يبدل الناس فيهما. فقال سبحانه وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي الفراش الذي يسعى إلى غير هدف لهول المنظر الذي جاءهم فجأة، لأن الساعة لا يعلم ساعتها إلا الله. وإذا علمت ذلك فاعلم بأن كل دان قريب، فكل ما هو آت في المستقبل فهو قريب، ولا يستبعد امرؤ الساعة أي يوم القيامة، لأن مدته في هذه الدنيا ساعة، لا يستبعد إنسان الساعة أن يعتبرها بعيدة، لأن مدته في هذه الدنيا ساعة أو بعض ساعة. فإن أصحاب الكهف لما ناموا 300 سنين وازدادوا 9، فقال الله تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والمرء في هذه الدنيا يعيش 60 أو 70 أو 100 سنة وهذا محسوب من عمره، ولكنه ضئيل في عمر الدنيا أجمع، فلا يستبعد امرؤ يوم القيامة لأن مدته في هذه الدنيا ساعة. واعلم يا عبد الله بأن من فوائد هذه السورة كذلك أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الجبال العظيمة التي امتدت في الأرض والتي هي ثقيلة شديدة بعون الله تعالى، أن هذه الجبال تكون كالصوف المنفوش، فقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي الصوف الذي كور في بعضه فأصبحت هينة ضعيفة بقدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فوائد هذه الصورة عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى الذي يبدل السماوات والأرض ويجعل هذه الجبال كما سمعت وعلمت، يدلك كل ذلك على قدرة الرب الجليل سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى قال بعد في كتابه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهذا يدلك على أصل من أصول يوم القيامة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن العباد يوزنون يوم القيامة، والميزان ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن الذي يوزن يوم القيامة 3 أمور: فالأعمال الصالحة أو العامل أو صحائف الأعمال. فأما الأعمال الصالحة فقد ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأما الذي يوزن من العامل، أي الذي عمل هذه الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن مسعود وهو يصعد إلى شجرة فظهر ساقه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقه، أي أنها صغيرة أو ضئيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لساقه أثقل عند الله من جبل أحد. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبعث الرجل السمين الذي الأكول إلى غير ذلك من صفته، ولا يزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا وزن لهم في الآخرة. وأما صحائف الأعمال فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة أن رجلا من عباد الله يؤتى يوم القيامة 99 سجلة، في كل سجل مد البصر من الذنوب والمعاصي والموبقات، ثم يقرره الله سبحانه وتعالى: أظلمك كتبتي؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيخبر تعالى ويسأله: ألك حسنة؟ فيخاف هذا العبد من هول هذه السجلات 99 فيقول: لا يا رب. فيقول: ولكن لك حسنة. فيقول: يا رب ما تصنع هذه الحسنة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع هذه الحسنة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتدخل هذه البطاقة تلك السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء. واعلم يا عبد الله بأن الوزن يوم القيامة يكون بمثقال الذرة،

ألا يعبد المرء ربه وأن يشرك في عبادته عياذا بالله تعالى. فالشرك يخفف في الميزان كما أن التوحيد وقوله لا إله إلا الله تثقل في الميزان. فقال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، رأسه ساقطة في النار، مقدم جسده ساقط في النار. ثم يخبر تعالى عن الهاوية بقوله وما أدراك ما هي، تعظيما وتهويلا لهذا المنظر وهذا الكلام. ثم يخبر تعالى تفسيره نار حامية، أي حمية واسودت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الآخرة ضعفت على نار الدنيا 70 مرة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون والله يا رسول الله إنها لكافية، أي نار الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ضعفت على نار الدنيا 70 مرة. فإذا علم المرء بأن اليوم الآخر يقرأ القلوب وينقسم الناس إلى فريقين، ويصبح الناس كالفراش المنفوش يجرون إلى غير هدف، ثم إن الناس ينقسمون قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الأعمال والصحائف والعامل نفسه يوزن يوم القيامة، فعليه بأن يتقرب إلى ربه، فإن الساعة قريبة تأتي بعون الله تعالى، وإن الساعة لا يعلم مكانها ووقتها إلا الله، والعبد تأتيه ساعته بغتة، فعليه بأن يتقرب إلى ربه وأن يقلع عن المعاصي والذنوب والموبقات، ولا يكون كحال المفلسين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المفلس الذي يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام وغير ذلك، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يأتي بكبائر وصغائر في حق الآدميين. فيخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن هذا يأخذ من حسناته التي هو يتعب فيها نهارا جهارا، يتعب فيها نهارا وليلة، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيحاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فليتقي العبد ربه وأن يعد للسؤال جوابه، وأن يحافظ على الأعمال الصالحة وأولها الفرائض. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.